بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 في سلسلة دروس من سنن الله عز وجل في عباده. والسنة التي ما نزال نشرحها ونستبين معناها هي قراره جل جلاله القائل: ولا ينصرن الله من ينصره. استعرضنا طائفة من الآيات التي تتضمن هذه السنة، يعني هذا القانون الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية. وقلنا إن التاريخ هو شاهد الأمثل على تحقق هذه السنة، وعلى أنها ليست عبارة عن أمر نظري، بل الواقع يصدقه. وأوضحنا أن التاريخ بيّن أن الأمة الإسلامية كلما كانت صادقة في إقبالها على الله وتمسكها بشرعه وانتهائها عن نواهيه، وهذا معنى نصرها لله عز وجل، كان الباري عز وجل ينفذ العهد الذي التزم بذاته العلية تجاههم. نعم، تنفيذا لقوله: نعم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نعم، هذا هو جانب الطرد في قانون الباري عز وجل. وأوضحنا كيف أن الجانب العكس أيضا صحيح، يعني كلما تقاصرت الأمة عن النهوض بواجباتها وشردت عن صراط الله عز وجل، نعم، الباري عز وجل يحجب عنهم نصره وتأييده. استعرضنا مشاهد كثيرة من التاريخ الإسلامي من عصر البعثة النبوية إلى يومنا هذا، وتبين لنا دقة هذه السنة الربانية. اللي بقي من هذا الموضوع بعض الأسئلة التي قد ترد على هذا الكلام، وهي وردت فعلا، نعم، سألنيها بعض الإخوة، ولذلك سجلتها لكي نردد الجواب عنها كلما جاءت مناسبة. يقول البعض: طيب، إذا قصرت الأمة الإسلامية عن النهوض بواجباتها ولم تفي بالعهد الذي ألزمت نفسها به، الباري عز وجل حجب عنها النصر. طيب، فلماذا يكتب النصر لأعدائها الذين يتغلبون عليها؟ واضح كيف؟ يعني مثلا المسلمون في الأندلس عندما أسكرتهم، نعم، الأموال التي أغدقها الله عز وجل عليهم، وأسكرهم الترف والبذخ وليالي اللهو عن الانقياد لأوامر الله عز وجل، طيب، الباري عز وجل، نعم، أبعد نصره عنهم. هذا كلام سليم، لكن لماذا جعل الأسبان يتغلبون عليهم؟ طيب، ما هو الأسبان كفرة مفروض أنه هدول فعلا ربي عز وجل يسحب تأييده منهم، لكن مفروض أنه أعداءهم ما ينتصروا. الجواب عن هذا، الباري سبحانه وتعالى قضى، وهذه سنة أخرى من سنة رب العالمين، قضى أن تبقى هذه الأرض عامرة بأهلها إلى أن يحين الميقات الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ميقات قيام الساعة. قضى الله عز وجل أن تظل هذه الدنيا عامرة بأهلها. كيف عامرة بأهلها؟ يعني الحياة تبقى مقبلة، والناس يستفيدون من نعم الله عز وجل أشكالا وألوانا. لكن قضى الله عز وجل أن يكون زمام الأمر القيادة بيد المسلمين كلما كانوا أهلا لذلك. فإذا نكص المسلمون على أعقابهم وخانوا الأمانة وهم مسلمون، أخذ زمام القيادة منهم ووضعها في أيدي غيرهم. واضح كيف؟ وبذلك تبقى الحياة مستمرة إلى أن تحين الساعة التي لا يعلم ميقاتها إلا الله عز وجل. فإذا جاء من يقول طيب نحن أسأنا وخنا، طيب ينبغي أن كما أخذ النصر من أيدينا وكما دفعنا إلى الهزيمة وإلى الخذلان والشقاء دفعا، ينبغي الآخرون أعداء الله أيضا أن يكونوا كذلك. نقول عندئذ معنى كلامكم هذا أن المسلمين إذا خانوا العهد ولم يكونوا على المستوى ينبغي أن يستعجل الله عز وجل فيقيم القيامة. هاي معنى كلامكم، مو هيك؟ وهذا نوع من الدلال العجيب على الله عز وجل. صحيح نحن ما عندنا ننفع وغيرنا أكثر منا، إذن لازم ما يكون زمام الحياة لا بإيدنا ولا بإيدهم. لما ما بيكون زمام الحياة لا بإيد المسلمين ولا بإيد غير المسلمين، الدنيا شو بيصير فيها؟ تنهار خلص، قامت القيامة. قال لازم تقوم القيامة لأنه غيرنا مو أحسن منا. هذا ليس منطقا. قضى الله عز وجل أن تبقى هذه الدنيا عامرة بأهلها إلى أن يحين الميقات الذي المدخر علمه عند الله عز وجل. نعم. فإن كان المسلمون ملتزمين بأوامر الله، صادقين في البيعة مع الله، وضع الباري عز وجل الزمام بأيديه مثل ما ذكرنا في التاريخ. وأما إن كان المسلمون على خلاف ذلك كما رأينا في سورة العكس، فالحياة بدها تبقى لكن يؤخذ الزمام من أيديهم إلى الآخرين. وهذا الذي نقوله يعبر عنه بيان الله القائل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هدول ظالمين وهدول ظالمين، يسلط الله بعضهم على بعض فيربي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بأولئك. هذا شيء. شيء آخر أيها الإخوة، هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال، يعني سئلت مثل هذا السؤال أكثر من مرة، يخيل إليهم أن المسلمين إذا خانوا العهد ولم يعودوا يلتزمون بأوامر الله وراحوا يبحثون عما يسمونه مثل اليوم الحداثة والعلمانية وما بعرف إيش، يخيل إليهم أن الله عز وجل إذا أرسل إليهم من يتغلب عليهم فإن أولئك الذين يتغلبون على المسلمين يكونون قد تبوأوا مركز النصر والسمو، هكذا يخيل إليهم. لا، مش شرط. الظالم صوت الله في الأرض، صوت الله في الأرض، ينتقم به اليوم وينتقم منه غدا. نعم. والصوت عندما يرتفع ليلهب ظهر الظالم لا يوصف الصوت بأنه انتصر. الصوت عندما يعلو على ظهر الظالم، هل معنى ذلك أن والله الصوت انتصر على هذا الإنسان؟ الصوت صوت، والظالم يجعله باري عز وجل مثل الصوت، صوت مجرد صوت. نعم، يربي به عباده المؤمنين. واضح كيف؟ هلا اليهود لما أفسدوا وخانوا العهد بعث الله عز وجل إليهم قوما أسوأ منهم، أسوأ منهم. بختنصر، لكن بختنصر كان من السوء بمكان، سلط الله عز وجل بختنصر على اليهود. هل هذا يعني أن الله عز وجل رفع مكانة بختنصر وبوأه مكانا عليا؟ لا، أرسل الله بختنصر ليربي اليهود، وبعد حين الباري سبحانه وتعالى طرد بختنصر وقومه من بيت المقدس. شيء، قانون رب العالمين دقيق. فلئن وجدنا أن والله ملوك بني الأحمر الباري عز وجل طردهم، الباري طردهم مو الأسبان طردهم، أبدا أبدا. ليش الأسبان ما قدروا يطردوا نعم أسلافهم الذين كانوا من قبل؟ ليش كانوا بيعظموهم وبيقدروهم الأسبان رغم أنه كانت قوتهم أقل من هدول وغناهم كان أقل بكثير من هدول؟ ليش؟ لأن أولئك كانوا صادقين مع الله وكانوا معرضين عن الترف وما إلى ذلك، يعني ملتزمين الوسطية التي أمر الله عز وجل بها. أما هؤلاء فقد خانوا العهد وجعلوا لياليهم ليالي ترف ومجون وما إلى ذلك، وجاءتهم القوارع عن يمين وشمال. القوارع منبهة، ما في خواص. عندئذ سلط الله عليهم أولئك الذين كانوا من قبل يبجلونهم ويقدرونهم. هذا قانون ينبغي أن نعلمه تماما. طيب، فهل كان تغلب الأسبان عليهم يعني عنوان رضا من الله للأسبان وانتصار من الله لهم؟ لا. نعم، لكن في شيء ثاني كمان حكينا، لما نقارن بين حياة الأسبان وبين البزخ والترف، الشيء العجيب والغريب الذي عرف به المسلمون بعهد ملوك بني الأحمر وقبلهم بشوي كمان، لا والله بنلاقي الأسبان أقرب إلى الانضباط بأوامر الله، يعني من حيث التعامل مع الحياة. نعم، المدينة التي تسمى الزهراء التي بنيت لم يبنى مثلها على الأرض قط إلى الآن. 40 سنة تم الناصر هو عم يشيد فيها ويهندس فيها. شيء يعني بيتحدثوا عن 1000 ليلة وليلة، لا والله الأحاديث الخيالية عن 1000 ليلة وليلة لا ترقى إلى الواقع الذي تحقق، والتماثيل وما إلى ذلك. نعم، وصورة الأسد الذي كان يمج الماء نعم في البحيرة، يدخل الماء، جابوا الماء من أماكن بعيدة من عجزه ويمجه من فمه. طيب، هذا ما الذي حصل؟ 40 سنة بقي الناصر وهو يبني فيه ومات قبل ما يخلص، ما عاش 40 سنة هذا القصر وهذه المدينة، يعني ما عاش هذه المدينة مدة بنائها. لك شغل يا رب العالمين غير. طيب الأسوأ ما عملوا هالعمل، ما عملوا هالعمل. نعم، إذن هذا هو الجواب. شيء آخر ينبغي أن ما يغيب عن بالنا، هل نحن ذكرنا أن المسلمين إذا كانوا على العهد ملتزمين بأوامر الله جهد الاستطاعة، قلنا ممكن يغلطوا بس بيرجعوا بيتوبوا. ما يظن الواحد منكم معنى كلامي إنه والله على العهد يعني صاروا ملائكة، لا أبدا، وإنما المعنى أنهم قد يخطئون وقد يعصون، لكن معاصيهم ليست عن طريق استكبار، عن طريق غلط، وسرعان ما يعودون فيتوبون ويؤوبون. في هذه الحالة ربنا عز وجل ينصرهم دائما، لكن كما أنهم بين الحين والآخر قد تند منهم أخطاء وقد يقعون في بعض المعاصي، فالباري كمان بالمقابل يبعث إليهم الهزة بين الحين والآخر، هزة، ما منقول نتخلى عنهم، يعني بربيهم. ينبغي أن نعلم هذا. وإذا استعرضنا التاريخ مجددا من عصر سيدنا رسول الله تجاهه، قد نجد في المسلمين في عصور خلت ملتزمين بأوامر الله تماما جهد الاستطاعة، لكن تصدر منهم أخطاء، تصدر منهم أخطاء، ننظر فنجد أن رب العالمين بيبعث لهم عصية تأديب وبيرجع تاني خطرة، بيرجع إلى نصرهم تأييدهم. وهكذا هي الهزات الجزئية تتعارض مع سنة رب العالمين؟ لا، بالعكس، هذا دليل دقة سنة رب العالمين في تعامله مع عباده. هذا الأمر كان حتى في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، غزوة أحد المسلمون في الجولة الأولى لم ينتصروا، أليس كذلك؟ نعم، وقتل منهم مقتلي حوالي 60-70 راح منهم. نعم، ثم إن الله عز وجل أعاد لهم النصر في غزوة حمراء الأسد التي كانت من بعد مباشرة. لكن تعالوا نسأل لماذا؟ لأن المسلمين في أوائل هذه الغزوة، غزوة أحد، خالفوا الأوامر، خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة جزئية، مو الكل، البعض منهم خالفوا. لعلكم تذكرون النبي عليه الصلاة والسلام لما رتب الأمور، نعم، وضع رماة فوق رابية أحد، جبيل صغير أحد اسمه، وقال له هدول الرماة، قال له أنتم بتحموا ظهورنا، ما بتنزلوا لحتى أنا لكم انزلوا، إن رأيتمونا انتصرنا إياكم أن تنزلوا، تتركوا هالمواقع، وإن رأيتمونا قتلنا كمان ما تنزلوا. قال لهم هالكلام، قالوا له إيه؟ كانوا حوالي 50 واحد رابطوا على تلك الرابية ونفذوا أوامر رسول الله. جاء العدو والمسلمون كعادتهم استعانوا بالله وقاتلوا، انكشف المشركون وفروا يعني لازم الأدبار وراحوا، هذول اللي فوق طلعوا هيك، المسلمين انتصروا وأعدائهم، نعم، المشركون الذين جاءوا من مكة كلهم عم يهربوا، وشافوا طلعوا لقوا مخلفاتهم وغنائمهم بقيانة، قالوا لك لازم خلص خلينا ننزل نحن كمان نتقاسم الغنائم بعدين بتروح علينا قسم منه، قالوا لا لا لا، ذكروا شو قالكم سيدنا رسول الله. ناس قالوا بننزل، ناس قالوا ما بننزل، خلاصة نصهم تقريبا نزلوا خالفوا أمر رسول الله. الباقين وكان منهم أنس بن النضر قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، وبقي هو وجماعته وشدوا على المشركين وقتلوا. خالد شوف ربي عز وجل شو سوى، أرسل إليهم سياط تأديب، سياط التأديب بس مرحلة مثل الغلطة تبعه، أرسل إليهم تأديب لهم. خالد بن الوليد عم يهرب كان مثله مثل غيره، طلع لقى الرابية الاستراتيجية اللي عليها الرماة ثلاث أرباعهم تقريبا أو نصهم هربوا، فرأى ألقى الله عز وجل في روعه أن يعود، التف هيك هو وجماعته وطلعوا من وراء الرابية نعم وقتلوا كل هؤلاء الذين بقوا وأخذوا يضربون المسلم. لكن نعم يتصوروا أنه ظهورهم محمية، وإذا بالنبال تأتيهم من ظهورهم المكان الذي احتلها المشركون. هل هذا اللطام يعني بعبارة عن تكتيك من خالد بن الوليد؟ لا أبدا. ماذا أعني من هذا الكلام؟ أن المسلمين حتى عندما يكونون على العهد إذا وقعت منهم أخطاء، الأخطاء يعني مهرزة بتكون، فإن الله يربيهم ثم يعودوا إلى حمايتهم ونصرهم وتأييدهم. هي عبارة عن مظاهر من التأديب الجزئي. ولاحظوا أيها الإخوة ما في معركة علق عليها البيان الإلهي بشكل مفصل وأطول من معركة أحد، هو معركة الحالة هي، بدأ من قوله تعالى ولقد نصركم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. بعدين شو قال؟ ولقد عفى عنكم. هذا الخذلان الجزئي. والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم إلى آخر ما هنالك. ولاحظوا أيها الإخوة هذه أيضا جزء من سنن الله سنذكرها فيما بعد. لما الخطأ يقع من سلة التأديب يجي للجميع. الخطأ وقع من 30 واحد مثلا، رشاش التأديب يصيب الكل، أصاب حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقع في كمين، كسرت رباعيته، شج وجهه، شاع بين الناس أن الرسول قتل، كل ذلك ليش؟ لهذا السبب الذي أذكره لكم. هذه خلاصة هذه السنة التي لعلنا انتهينا من الحديث عنها الآن. لماذا نفصل في هذه السنة وأمثالها حتى نزداد ثقة بسنة رب العالمين في عباده، وحتى نزداد ثقة بأن هذه الأسباب الظاهرة التي نراها لك والله ما لفاعلية، جنود بعثها الله عز وجل إلى عباده. كيف بنعرف هالشيء؟ لما ندرك هذه السنة، وإلا بننسى المسبب وبنعيش مع الأسباب. وانتوا فهموا بقى كل أحوال هالظرف اللي نحن فيه، إياكم إياكم أن تنسوا المسبب جل جلاله، الخالق جل جلاله. اعلموا أن الله هو الذي يحرك، هو الذي يدفع، هو الذي يدخل الفزع أو القوة أو إلى آخره. وكل ما نراه في هذه الدنيا من عالم الأسباب كلها جنود بيد الله سبحانه وتعالى. لازم نعرف هالشيء. كلها جنود بيد الله سبحانه وتعالى. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. ونحن لما نتأمل ندرك هذه الحقيقة. يا جماعة، أنا واحد من عامة الناس، والله أنا بخاف أنه رب العالمين يقول لك، أنا بعتقد أي واحد ممكن من اللي بيداوم لأن درس أفضل مني، لأنه أنا أعلم أنني كثيرا ما آتي إلى هذا المكان وليس في ذهني ما أقوله، لكن بهؤلاء الإخوة ببركتهم يلهمني الله ما أقول. لكن ربي عز وجل في كثير من الأحيان بحط سره بأضعف أو بأسوأ خلقه. الباري أراني قبل هذه المعنى بثمانية أشهر، أرانيها كما تقع اليوم، وقلت في هذا المكان، أتذكرون؟ ذكر ذلك، قلت في غضب إلهي عارم سيأتي، وصدق من صدق وسخر من سخر واستهزأ من استهزأ. طيب، معنى ذلك الشيء هذا اللي الله أرجاني إياه، مين اللي رجعه؟ رب العالمين. معنى مين اللي جابه؟ رب العالمين. هذا ما أريد أن أقوله. لا تتصوروا دنيا زيد عمر غرب شرق أمريكا كذا، جنود هدول جنود، نعم، يجندهم الله لقضائه لحكمه، نعم. فإذا عرفنا ذلك نحن نتعامل مع الأسباب لأن الله أرسلها، لكننا لا نرى من خلال الأسباب إلا المسبب، ومن ثم نتعامل معه، نرجع له، منتوب، نصلح الفساد، نقوم الاعوجاج، نعم. في هذه الحالة ممكن أنه يكون من هالنوع بقى، يعني نوع من التربية الجزئية، وإن شاء الله ربي عز وجل بيعيدنا إلى الأمن والطمأنينة وما إلى ذلك. هذه الحقيقة التي ينبغي أن ننتهي إليها من خلال دراسة هذه السنة. طيب، السنة التي تليها عنوانها صفحه جل جلاله عن الذنوب التي لا هدر فيها لحقوق الناس. هي سنة ربانية دقيقة. ربنا عز وجل قضى في عباده قضاءه المبرم بأن يصفح عن الذنوب التي تكون تقصيرا وإساءة من العبد للخالق، وليس فيها أي إساءة أو هدر لحقوق المخلوق. نعم، هلأ ما الدليل على هذا؟ دليل على هذا آية في القرآن لعلنا جميعا نقرأها ونستبشر بها خيرا، وهي قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نيه؟ طيب، هلا هذا الذي يقوله الله عز وجل لنا بحسب الظاهر كل الذنوب، السرقة والقتل والقذف وشرب الخمر وكله هيك عم يقول. لا، في آيات أخرى بقى الباري عز وجل حذر فيها من الظلم، حذر فيها من أكل أموال الناس، حذر فيها من هدر حقوق الآخرين. وضع كيف؟ مسألة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مثلا قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. هلا شوفوا لما بيتحدث الباري عز وجل عن الذنوب التي فيها إهدار لحقوق الله بيهدد، لكن بعد ما بيهدد شو بيقول؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والقرآن مليء بهذا الاستثناء. إذا تأملتم متى يأتي الاستثناء؟ عند الحديث عن ذنب يقترفه الإنسان ويكون فيه إساءة لحق مين؟ لحق رب العالمين. ما صلى، شرب خمرة مثلا، أفسد ما بينه وبين الله عز وجل. الباري بيهدد لكن دائما بيستثني، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. لما الواحد بيرتكب معصية فيها إهدار لحقوق الناس، شفتوا شيء إلا من تاب؟ أبدا. لما الإنسان بيرتكب معصية فيها إهدار لحق العبد مو لحق الله، ما بيقول إلا من تاب وآمن أبدا. ولا من القرآن كله قريته لآخره ما شفت فيه استثناء. ليش؟ لأنه لو الواحد أكل مال الغير أو سب قذف، لو 100 مرة تاب بينه وبين رب العالمين توبته غير مقبولة، إلا إذا لقي هذا الذي أساء إليه فأعاد إليه حقه المادي أو المعنوي أو استسمحه فسامحه. واضح كيف هذا الكلام؟ واضح. فنحن نقول دائما ما قاله الفقهاء، أما الذنوب التي يعني يسيء الإنسان فيها إلى حقوق الله عز وجل فما أيسر أن يتوب الله عليه، بس بشرط ما يكون سبب سبب معصيته الاستكبار. إذا سبب معصيته الاستكبار على الله هذا بيكفر، بيصلى الكفر هذا بعدين. لا، سبب معصيته نفسه تغلبت عليه. إيه نعم، نفسه رعوناته وعصبيته تغلبت عليه. وهذا الإنسان ما دام مو الاستكبار اللي دفعه أكيد بده يتوب. واضح كيف؟ ففي هذه الحالة ربنا عز وجل يصفح عنه. ولكن إذا أكل مال الغير بدون حق مستحيل، إلا إذا رجعت له مثل ما أخذت أو استسمحته فسامحك. وإذا استسمحته ما سامحك كمان ما بيمشي الحال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما قال إلا من تاب قبل منها في كلام ثاني عن المعاصي التي تكون بينه وبين الله، قال إلا من تاب. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا تواب. قبل منها بشوي. واضح كيف؟ من هنا قال الفقهاء حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. نعم. وقبل أن نتمم الحديث عن هذا الموضوع ينبغي أن نتساءل عن الحكمة. طيب لك الباري عز وجل غيور كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، مفروض أن إهدار العبد لحقوق الباري عز وجل يكون ذنبه أكثر. الجواب شو هو؟ الجواب أن الله غني عن عبادتك، وهو عندما أمرك بعبادته إنما أمرك بذلك لكي تربي قلبك فلا يجنح بك إلى الظلم، إلى ظلم الآخرين. لما أمرنا بالصلاة أنا أقم الصلاة لذكري عشان حتى نذكره دائما، لما أمرنا بالإكثار من ذكره، أمرنا بالصوم، أمرنا بالحج إلى بيت الله الحرام مشان يربينا نعيش مع بعضنا البعض ونحن إخوة متحابون متآلفون. فربي عز وجل لما بيأمرك انك تعبده يعني تدي بحسب ظاهر حقوقه، مو لانه بحاجة انه تدي له حقوقه، لانه هذا هو الطريق الذي به تربي كيانك في سبيل ان يطهر الله قلبك من الشحناء والبغضاء والظلم والأنانية. اذا أكثرت من عبادة الله وشعرت بذل العبودية لله عز وجل وامتلاك الله لك، وأنت عم تتحرك تحت سلطان الله، ساعتها ما تتكبر، ساعتها تذل وتهون تحت سلطان الله عز وجل، ما تظلم حدا، بتصير علاقتك مع الناس مثل الحرير في اليد التي يتعامل معه لك. لكن الإنسان لما بيكون بعيد عن القيادة لأمر الله، العبودية ما استيقظت بين كيانه، صلاة ما بيصلي، صوم ما بيصوم، ذكر ما بيذكر، قلبه كل ما له يمتلئ عنجهية، يمتلئ نعم استكبارا عتوا. طيب الاستكبار كيف بده يعني بيعبر هذا الإنسان المستكبر، كيف يعبر عن استكباره؟ بظلم الآخرين. وين بده يفش قلبه هذا المستكبر؟ بحق هذا، بحق هذا، بحق هذا، بده يظلم هذا، ياخذ مال هذا. فاذا ما تظنه حقوقا لله انما امرك الله به من اجل ان تطهر قلبك من اسباب الظلم واسباب الاستكبار واسباب هدر حقوق اخوانك، والا الباري ما له بحاجه. هذا هو السبب. الإنسان اللي بحسب الظاهر بيصلي كثير وبيصوم كثير وإلى آخره، لكن بياكل مال هاد، بياكل مال هاد وإلى آخره، وبيسب هاد وبيغتاب هاد ونعم ويقذف ذاك، صلاته كلها غير مقبولة. أين غير مقبولة؟ لماذا؟ لأنه صلاتك اللي الله كلفك فيها مشان تحافظ على حقوق عباد الله، معناته أنت عم تنافق بحسب الظاهر عم تصلي، لكنك في الواقع إنما تجعل من صلاتك مظهرا تخدع به عباد الله ليطمئنوا إليك فتستلب أموالهم وتسيء إليهم. أي معناتها؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال. نعم واضح كيف. طيب الفقهاء تساءلوا قالوا طيب هل مغفرة الله عز وجل للذنوب طبقا لهذه السنة الربانية مشروطة بالتوبة، ولا حتى كمان إذا ما تاب الله بيغفر له ذنوبه؟ هذه مسألة طرحها العلماء والفقهاء للبحث. هل بحسب الظاهر الآية اللي هي مصدر هذه السنة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بحسب الظاهر أنه بيغفر لهم تابوا ولا ما تابوا، ما قيدها بالتوبة. فما الجواب الذي نعم ذكره المحققون من علماء الشريعة وعلماء التفسير؟ قالوا إن الإنسان الذي يعصي الله عز وجل بسائق الضعف، بسائق رعوناته النفسية، بسائق غلبت نفسه الأمارة بالسوء عليه وهو مؤمن بالله، وعبوديته لله عز وجل مشاعر عبوديته نامية مستيقظة، هذا الإنسان مستحيل ما يتوب، مستحيل ما يتوب. كيف؟ لأنه بيرتكب المعصية بسائق من رعونته، ضعفه، شهواته، وربي عز وجل ابتلانا مثل ما بتعرفوا بالغرائز الشهوانية لك. طيب هذا الإنسان شاعر بعبوديته لله، شاعر بأنه هو مملوك لله وهو مؤمن بالله، ارتكب المعصية وفش قلبه ورجع لبيته، لك شو بيصير معه هلا بقى؟ اللذة تبع المعصية راحت، ونفس الأمارة بسوء شبعت يستيقظ لي مشاعر عبوديتي لله قولا واحدا، إن ما هلا بكرة، مو بكرة بعد بكرة، إمتى ما كان، إلا بده يرجع يتوب إلى الله عز وجل. واضح كيف؟ بجوز مو بكرة، هلا بجوز في ناس كل واحد منهم مؤمن بالله له أصدقاء ملتزمين بيقول لك يا أخي تعال صلي لك لإمتى، دعيني دعيني والله بدي توب والله بدي توب بس الله يهديني يا أخي نفسي وإلى آخره، كل ما له بيغرى أكثر بس ما عم يهدر حقوق الناس، حقوق الباري عز وجل. تأمل بحاله، لن يموت إلا وقد اصطلح مع الله. هيا هدي رب العالمين، اصطلح مع رب. ليش؟ لأنه مسألة بينه وبين رب العالمين، يعني كأنه رب العالمين بيرخيله زمان، بيرخيله بيرخيله، بعدين بيشده بيقوله إلى إمتى؟ ما حلك ترجع، ما حلك تعرف ربك، ما حلك تعرف يلي بيطعميك ويلي بيصيك ويلي بيكرمك، لا إمتى؟ لا إمتى؟ ها واضح كيف؟ هيا كلكم يمكن تعرفوا نماذج وصور عن هذه الحقيقة. هي منين نراها؟ نراها في بيان الله، في الحوار الذي يرويه لنا بيان الله مع الشيطان الذي طرده الله من أجلنا. شو قال له إبليس؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قلنا يعني، ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله لا أعمل هذا كلامه. طيب رب العالمين حكى له كلمة صغيرة، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. شو يعني إن عبادي؟ مو كل الناس عباد رب العالمين. إن عبادي لك بحسب ظاهر معناتها كل الناس الملتزمين وغير المؤمنين والملحدين كلهم، إنهم الله سبحانه وتعالى بينقذوا من بين أيدي الشيطان. لا مو هيك المعنى. إن عبادي أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي، غرسوا حقيقة عبوديتهم لي بين جوانحهم، عرفوا أنهن عبيد لي بقطع النظر عاصي ولا معاصي، نعم عرفانين أنه هن المملوكين لي عبيد لي، عمل اللي بدك ياه مالك عليهم سلطان. شلون يعني؟ معناتها بجوز تغويهم، بجوز يعني تغريهم وتستعين بالملاذ بالشهوات بالأهواء كله كله وبينقادوا لك، بيستجيبوا بيستجيبوا، لكن بعدين مشاعر العبودية اللي موجودة بين جوانين تستيقظ، بيصير بقى ما كان بعد المعصية الأولانية الثانية، ما كان بعد الثانية، بعد الرابعة، بعد العاشرة، بعد المية، بعد الميتين، أخيرا بده يرتجع إلى الله عز وجل. واضح كيف؟ وبده يبكي ويتضرع ويقول تعست ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت الرقيب. واضح كيف؟ هذا هو الواقع الحقيقي. أما ما يتعلق بالإنسان الذي ارتكب معاصي أهدر من خلالها حقوق العباد فلنا كلام آخر حول ذلك، نعود إليه إن شاء الله في درسنا القادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا كمال العبودية لك، وارزقنا اللهم كمال التفويض إليك، وارزقنا اللهم كمال التوكل عليك. اللهم أعنا على إقامة دولتك، اللهم أعنا على نصرة شريعتك، اللهم أعنا على التمسك بهديك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لك حقوق علينا أهدرناها، ولعبادك حقوقا علينا نسيناها، فما كان لك من حق فنسألك اللهم أن تغفره، وما كان لعبادك علينا من حق فنسألك اللهم أن تتحمله عنا يا رب العالمين، وأن تلهمهم الصفحة، وأن تلهمهم التجاوز يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.